بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمعربات قسمان. نعم، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. والذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: المثنى والأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة. فما هي الحروف التي تعرب بها الأفعال الخمسة؟ نعم، الأفعال الخمسة. نعم، هات: الألف والنون والياء وما أدري. نعم، عند من؟ الألف والواو والياء. نعم، النون. الألف والواو والياء ليست علامات إعراب في الأفعال الخمسة، ليست علامات إعراب في الأفعال الخمسة. في الأفعال الخمسة ما هي علامة الإعراب؟ ثبوت النون، حذف النون، إذن النون. وأما الألف والواو والياء فأين تجتمع الثلاث فتكون علامات إعراب يا أخانا نضال؟ في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أين يكون الواو مع الياء علامات للإعراب؟ في جمع المذكر السالم. أين يكون الألف مع الياء علامة للإعراب؟ في المثنى. أحسنتم. أين تكون الفتحة علامة للجر؟ ها؟ أين تكون الفتحة علامة للجر؟ في جمع المذكر السالم. قال السالم المؤنث تكون الفتحة علامة للجر. مثال: في الاسم الذي لا ينصرف. أحسن، في الاسم الذي لا ينصرف يجر، علامة جره الفتحة. نعم، بالمناسبة أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة. أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود. بقي معنا اسمان وهما نوح ولوط. نوح ولوط هذه مع كونها أعجمية لكن تصرف لأنها مكونة من ثلاث أحرف ساكنة الوسط. فتلخص لنا أن الأسماء، أن أسماء الأنبياء التي تنصرف أو نعم التي تنصرف ستة، أربعة منها لأنها عربية: محمد وصالح وشعيب وهود، واثنان مع كونهما أعجميين لكن ينصرفان: نوح ولوط. واضح هذا؟ لأنه كأنه كان حصل شيء من الخبط في لما ذكرتها المرة الأولى، فهذا تصويب. طيب، بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله باب الأفعال. ندخل في باب الأفعال، وبدرسنا لهذا الدرس نعتبر عرفنا كيف نعرب أي فعل، كيف نعرب أي فعل مع ما سيأتي من النواصب والجوازم. قال الشارح وفقه الله: باب الأفعال. قال المصنف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا إلى آخره. قال الشرح: ينقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر. فالماضي نحو ضرب، والمضارع نحو يضرب، والأمر نحو ضرب. ولكل فعل من هذه الأفعال أحكام خاصة به. قبل هذا، هل ميزنا بين الماضي والمضارع والأمر تماما؟ عرفنا التمييز بين الماضي والمضارع والأمر تماما. فعندك يا نعم استخرج، هذا فعل ما فعل ماض أو مضارع أو أمر؟ استخرج فعل أمر. كيف عرفت؟ أصبت، فكيف عرفت؟ ما علامة الأمر عند أخيك يدل على الطلب ويقبل يا المخاطبة؟ استخرجي. أحسنتم. انطلق فعل ماض أو مضارع أو أمر، جرب العلامات، علامة الماضي كذا، علامة المضارع كذا، علامة الأمر كذا. ماضي كيف عرفت؟ يقبل تاء التأنيث. انطلقت. أحسنت. طيب، قال أولا الفعل الماضي حكمه يبنى دائما، حكمه يبنى دائما، إذن لا يدخله الإعراب، فالفعل الماضي لا محل له من الإعراب، فهو مبني دائما. لكن على ماذا يبنى؟ قال وله ثلاث حالات، وله ثلاث حالات. الأولى يبنى على الفتح، انتبه معي، يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء، نحو قوله تعالى قال ربك، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، نحو قوله تعالى قالت نملة، أو ألف الاثنين، نحو قوله تعالى وقال الحمد لله. الثانية يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، نحو قوله تعالى وقالوا سمعنا. الثالثة يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل، نحو قوله تعالى ما قلت لهم، أو نا الفاعلين، نحو قوله تعالى وقلنا لهم، أو نون الإناث، نحو قوله تعالى وقلنا حاش لله. الفعل الماضي له ثلاث أحوال، له ثلاثة أحوال، إما أن يبنى على الضم، أو يبنى على السكون، أو يبنى على الفتح. نحن بدأنا بالضم ثم السكون ثم الفتح، المؤلف بدأ بالفتح، امشي معي، نبدأ بالضم ثم السكون ثم الفتح. الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة فقط، فعل ماضي قال ضرب ذهب أكل شرب صلى صام قعد إلى آخره، إذا أدخلت عليه واو الجماعة بدل أن كان منسوبا لواحد قال تجعله منسوبا لجماعة قالوا، فيصير مبنيا على الضم. انظر قالوا كان مبنيا على الفتح، قال أين مبني على الفتح؟ أين الفتحة؟ على إيش؟ على اللام، قال، صارت اللام هذه مضمومة، قالوا قالوا، إذن مبني على الضم. أي فعل ماض تدخل عليه واو الجماعة يبنى على الضم. آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، النون آمن تصير مبنية على الضم إذا دخلت واو الجماعة، آمنوا. فنقول آمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة فاعل. واضح هذا؟ هاتوا لنا مثالا غير هذا من القرآن، غير آمنوا وقالوا، غير آمنوا وقالوا، وهدوا ذهبوا، ها، سمعوا أسلموا علموا، قال كلوا واشربوا. أخونا خالد صواب، هذا فعل أمر، كلوا واشربوا. أحسنوا، يدخلون. طيب يدخلون ماضي يا عبد الله، مضارع، نعم، فعلوا ما يوعظون، رجعوا، جاهدوا، شهدوا، هادوا، ما شاء الله. أي فعل ماض تدخل عليه واو الجماعة يبنى على الضم. انتهينا؟ انتهينا. الحال الثانية أنه يبنى على السكون، وذلك متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. هذه ضمائر الرفع المتحركة ذكرها لنا هي تاء الفاعل، وناء الفاعلين، ونون النسوة. الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل، أو نا الفاعلين، أو نون النسوة. تحفظ هذه الثلاثة، تاء الفاعل، تاء الفاعل سواء كانت مضمومة ضربت، أو مفتوحة ضربت، أو مكسورة ضربت، فيبنى على السكون. أو نا الفاعلين، قمنا، جلسنا، ضربنا، أكلنا، شربنا، صلينا، قعدنا إلى آخره. أو نون النسوة تتكلم عن النساء فتقول النسوة طلبنا العلم، طلبنا العلم، صلينا، صمنا، قمنا، قعدنا. واضح؟ فإذا إذا اتصل بالفعل الماضي تاء الفاعل أو نالفاعلين أو نون النسوة بني على السكون، بني على السكون. نالفاعلين يعني أن تتكلم عن نفسك مع غيرك أنكم فعلتم شيئا، أكلنا، من هم؟ أنت ومن معك، قمتم بالفعل، صلينا، فأنت ومن معك ممن تتحدث عن قمتم بالفعل وهو الصلاة. واضح؟ فلماذا نبهت على هذا؟ لأن هناك نالمفعولين ستأتيك إن شاء الله، لكن الآن نالفاعلين أن يكون المتكلم هو ومن يتحدث عنه قاموا بالفعل. واضح؟ هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى يبنى الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، الثانية يبنى على السكون إذا اتصل به واحد من ثلاث أشياء: تاء الفاعل، ن الفاعلين، نون النسوة. هذه الثلاثة تسمى ضمائر رفع متحركة، ضمائر رفع متحركة. طيب، من يأتينا بمثال؟ نعم، ما شهدنا إلا بما علمنا. شهدنا، شهدنا، فنقول شهد فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا الفاعلين فاعل. طيب، سمعنا وأطعنا، وقالوا سمعنا وأطعنا. انظر هذه الآية، وقالوا سمعنا وأطعنا، قالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. سمعنا، سمع فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، لا تقول نا الفاعلين، لا تأتي بهمزة نا الفاعلين، لا، تلك تاء الفاعل، أما هذه تقول نا الفاعلين، نا الفاعلين، ليست فيها همزة، ناء الفاعلين. أطعنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، لاتصاله بنا الفاعلين. واضح؟ هاتوا أمثلة أخرى أيضا. قضينا، فلما قضينا عليه الموت، قضينا، أحسنت. ما علمنا، واكتبنا مع الشاهدين، أحسنت، واكتبنا مع الشاهدين. فاكتب فعل، ها، فعل، فعل أمر. قد كنت أنا وافقتك سهوا، لا تظن أنه يعني حركات مني، لا، قد كنت وافقتك سهوا، وهي اكتب فعل، فعل أمر. نعم، والوالدات يرضعن، أصاب وأخطأ، أخطأ، لماذا؟ فعل مضارع، ها، إنا هدنا إليك، هدنا، أحسنت، لقد خلقنا، خلق، القاف ساكن، فخلق فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين. جعلنا، فإن أرضعنا لكم، هذا نون نسوة، فإن أرضعنا لكم، فأرضعنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، أحسنت، نزلنا إلى آخره، انتهينا. إذا اتصل الفعل الماضي بواو الجماعة بني على الضم، وإذا اتصل بتاء الفاعل أو ن الفاعلين أو نون النسوة بني على السكون، ما عدا ذلك مبني على الفتح، ولهذا أخرنا البناء على الفتح. تقول ما عدا ذلك مبني على الفتح. إذا لم ترى واو جماعة ولا تاء فاعل ولا نون نسوة ولا ن الفاعلين، فقل الفعل الماضي هذا مبني على الفتح، ثم قد يكون الفتح ظاهرا وقد يكون مقدرا للتعذر أو نحو ذلك. نعم، للتعذر. فمن يأتينا بمثال على فعل ماضي مبني على الفتح لم يتصل به شيء؟ صام ومثله، قام ومثله إلى آخره. من يأتينا بفعل ماض اتصلت به تاء التأنيث؟ قالت وقامت وصامت. انظر، قالت، قالت، اللام مفتوح، قالت والتاء ساكن، دخل التاء فلم يؤثر عليه. لكن لو أتيت بتاء الفاعل قلت، قلت، فسكن الفعل، سكن اللام، قل، واضح؟ وهكذا لو أنه اتصل بها أو كاف أو هم أو غير ذلك، فتقول ضربه ضربه أدبه ضرب أدبه، دخل الهاء، وكذلك ضربك دخل الكاف، لم يتأثر الفعل. الفعل الماضي لا يتأثر إلا إذا دخل عليه واو جماعة فيبنى على الضم، أو ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون. وضمائر الرفع المتحركة ثلاثة، ما هي؟ تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة. انتهينا من هذا؟ هذا الفعل الماضي. الآن عرفت كل فعل ماضي في الدنيا. لو يأتونك بفعل ماضي من أمريكا، من أمريكا يأتون به يجرونه، فأنت ستعرف كيف تعربه. تنظر هل اتصلت به واو جماعة؟ نعم، إذن مبني على الضم. لم تتصل به واو جماعة، انظر هل فيه تاء فاعل أو نون نسوة أو نا الفاعلين؟ إن وجدتها تقول مبني على السكون، وإلا وأنت مغمض عينيك تقول مبني على الفتح. قضاء قضاء مبني على، لماذا؟ قضاء لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، ما اتصل به شيء، ما اتصل به شيء، لكن أين الفتح؟ قضاء، أين الفتح؟ مقدر مقدر. قضاء آخر ألف مطوية، والألف لا تقبل الحركة، لا تقبل الحركة أيا كانت. انتهينا. رضي رضي عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ نعم، رضي مبني على الفتح، مقدر ولا ظاهر؟ لخفتها. أحسنت، الفتحة تظهر على الياء وعلى الواو لخفتها. سروى رضي، فما نقول هنا ثقل في الفعل الذي آخر واو أو ياء، ما نقول فيه ثقل بالنسبة للفتحة. طيب، بهذا نكون انتهينا من الفعل الماضي. انظروا ما أسهله. طيب، لكن قبل أن ندخل لا بأس أن نسأل سؤالا عندك يا أخانا محمد، وقد توقعت أن السؤال عندك، أليس كذلك؟ طيب، لا لا، ما هو عندك يا عم، الله يبارك فيك، عند محمد التعزي. أكرمنا شيخنا، أكرمنا شيخنا، وانتبه للسؤال، انتبه أن أغالطك، انظروا مغالط طيب، يعني يعلم الناس، يقول انتبه أن أغالطك. أكرمنا فعل ماضي مبني على السؤال عند محمد التعزي، عند أبي الحارث هكذا الهيثم. فعل ماض قال مبني على الفتح، هكذا قال. فبين مصوب ومخطئ، انقسم الطلاب بين مصوب ومخطئ، فمن المصوب؟ هو قال مبني على الفتح، فمن المصوب؟ طيب، من المخطئ؟ خطأك الأكثر، ولا ويا ليت المخطئين كانوا قليلين أو لم يوجدوا. الفعل هنا انظر كيف نطقته، أكرمنا شيخنا، أكرم، فتحت أو لا؟ إذن هو قال مبني على الفتح، صواب. فكيف بهذه الناء؟ لا، كان سيبنى على السكون يا أخانا عبد الرحمن. أحسنت، هذه الناء ليست نا الفاعلين، لأننا قلنا نا الفاعلين أن أكون أنا المتكلم، أنا الذي قمت بالفعل ومن أتحدث عنه. طيب، هل أنا الذي قمت بالإكرام لما قلت أكرمنا شيخنا؟ من الذي قام بالإكرام؟ الشيخ. طيب، أكرمنا شيخنا، لست أنا. ذاك لو قلت أكرمنا شيخنا، أكرمنا، إذن فرق بيننا الفاعلين ونا المفعولين. فنا الفاعلين هي التي تسكن الفعل، تسكن الفعل، نا الفاعلين أن أكون أنا المتكلم مع من أتحدث عنه، قمنا بالفعل. ونا المفعولين يكون الفعل وقع علينا، الإكرام وقع علينا، طيب أكرمنا أكرمنا، علمنا علمنا، أقول علمنا شيخنا، وأقول علمنا طلابنا. طيب فعلمنا مبني على السكون، ليش؟ لدخولنا الفاعلي. وعلمنا شيخنا مبني على الفتح، لأننا الفاعلين لا تؤثر، نا المفعولين لا تؤثر، الذي تؤثر نا الفاعلين، وتاء الفاعل ونون النسوة فقط. واضح؟ فهذا السؤال هو يعني فيه شيء من الغموض، لكن سهل. أنتم الآن قد صرتم ما شاء الله قد صرتم نحويين، لا بأس أن ندخل عليكم ببعض الأسئلة التي هي مطورة قليلا. فعندما نعم عندك يا أخي محمد. سعوا، سعوا فعل ماضي أو لا؟ سعوا، اتصلت به واو الجماعة، فهل هو مبني على الضم؟ طيب هل أنت تقول سعوا مثل ما تقول آمنوا؟ الآن الواو إيش قبلها؟ في سعوا إيش قبل الواو؟ ها؟ مفتوح، سعوا لم يبنى على الضم مع دخول واو الجماعة. كيف هذا؟ ألم نقل إن واو الجماعة إذا دخل على الفعل ضمه، فلما لم يضمه هنا؟ هذا يحتاج إلى قليل من التفكير فقط. لا لا دخل، قل سعيا سعوا. لا السؤال لا يزال عند محمد حتى يقول أحله إلى غيري. سعوا، دعوا، بنوا، انظر، بنوا، دعوا، سعوا، رموا. لا أرى ضمة على الحرف الذي قبل واو الجماعة، فيا ترى ما السبب؟ عندك يا أبا ياسر؟ أين مقدر؟ أين؟ أين مقدر؟ في السين. سعوا، أنت أتيت ب يعني جزء من الإجابة وهي الأصل، لكن نريد أن تشرحها فلم تشرحها. عندك يا محمد؟ طيب لا، الآن ما عليك من سعوا، لكن سعوا الآن آمن، ما في واو، آمن، فأقول آمنوا، ضرب، ضربوا، بني على الضم، لكن هنا لما لم يبنى على، لم أرى الضمة. نعم يا أخانا خالد، كيف يعني؟ يبنى على الفتح، أليست إذا اتصلت واو الجماعة بني على الضم؟ هذه قاعدة عندهم. لا لا لا، نعم نعم، أي ثقل؟ الجواب هات. أحسنت، خلاص أحسنت. أصل الفعل سعى مثل آمن، سعى مبني على إيش؟ أي فتح؟ مقدر، منع من ظهوره؟ تعذر. سعى مثل آمن لكن مبني على الفتح الظاهرة. طيب آمن إذا أدخلت الواو بني على الضم، هكذا بني على الضم، آمنوا. طيب لو أدخلت الواو على سعى التي آخرها ألف، لو كان هناك قلم لوضحنا لكم بالسبورة، سعى آخرها ألف، أدخل واو الجماعة، هل الألف تقبل الواو؟ ماذا تقبل الضمة؟ مثل آمنوا، النون قبل الضمة، الألف لا تقبل، لا تقبل أي حركة، إذن تبقى ساكنة. طيب والواو ساكنة، فالتقى ساكنان فحذف أحدهما. هذا ما هو من الذي ما يمتسح. طيب انظر، الفعل آمن إذا أدخلت عليه الواو مباشرة نقلب الفتحة إلى ضمة، فنقول خلاص ما عليك، ما خلي، نقول آمنوا، نقول آمنوا. من أين أتينا بالضمة؟ لماذا أتينا بالضمة؟ لاتصال بواو الجماعة، فنقول فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. طيب سعى، أدخلنا عليه الواو، نريد أن نضم الألف، هل الألف سيقبل الضمة؟ الألف لا يقبل أي حركة في اللغة العربية، لا يقبل أي حركة، فإذا سيبقى ساكنا، سيبقى ساكنا. طيب والواو ساكنة، الواو ساكنة، فالتقى ساكنان. وإذا التقى ساكنان وأحدهما حرف علة حذفنا حرف العلة، فما بالك إذا كان الاثنين؟ فحذفنا حرف العلة، حذفنا الألف، فصارت سعوا، صارت سعوا. إذن سعوا فعل ماض مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة. طيب هي مثل آمنوا، لكن آمنوا نستطيع أن نظهر فيها الضمة، هنا ما نستطيع. ولو قلنا سعوا، سعوا ثقيلة، يلتقي الساكنان سعوا، والعرب إذا التقى ساكنان حركت أحدهما إلا في مواضع، أو إذا كان حرف علة حذفته، واضح؟ فإذن هنا حذفنا حرف العلة، سعوا، دعوا، بنوا، رموا ونحو ذلك، فهو فعل ماض مبني على الضم. لماذا أتيتك بهذا؟ من أجل ألا تأتي مع الأيام تقول الله المستعان. درسنا أن الفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم، وأنا أرى هنا بني على الفتح، كيف هذا؟ نقول له هنا مبني على الضم على القاعدة، لكن على ضمة مقدرة على ألف محذوفة، حذفت بسبب التقاء الساكنين، حذفت بسبب التقاء الساكنين. مفهوم هذا؟ إذن اليوم استفدنا فائدتين جديدتين علينا، بعد أن عرفنا أن الفعل الماضي له ثلاثة أحكام. من يعيدها علينا؟ من يعيد علينا أحكام الفعل الماضي باختصار؟ نعم، قل يبنى، لا نقول مرفوع، لأن الرفع من ألقاب إيش؟ الإعراب، وهذا ما في إعراب. يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو نون الفاعلين أو نون النسوة، أحسنت. ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك، يبنى على الفتح فيما عدا ذلك، سواء اتصلت به تاء اثنين، ماذا، تاء تأنيث، ألف اثنين، اتصل بها كاف، هم، غير ذلك، ضربهم، ضربهم، فهو مبني على الفتح. ثم ذكرنا لكم فائدتين، الفائدة الأولى في الفرق بين ن الفاعلين ون المفعولين، فن الفاعلين تسكن الفعل، ن المفعولين لا تسكنه. أكرمنا أكرمنا، علمنا علمنا، ونحو هذا. طيب الفائدة الثانية، لماذا بعض الأفعال تتصل بها واو الجماعة ولا نرى فيها ضمة؟ نقول لأن الضمة تكون على حرف محذوف، حرف إلا محذوف، هذا لا يكون إلا في المعتلات التي مثل سعى، سعى، دعا، رمى، بنى، ونحو ذلك، قضى، قضوا، ونحو هذا. واضح؟ نزيد أو نكتفي؟ نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا لمن؟